وبالرفع نونه فلا رفث ولا فسوق ولا حق وزان مجملا فسوق ولا حق وزان محملا وفتح كسين السلم أصل رضا دنا وفتح كسين السلم أصل رضا دنا وحتى يقول الرفع في اللام أولا وفي التاء فاضمم وافتح الجيم ترجع وفي التاء فاضمم وافتح الجيم ترجع الأمور سمان الصو حيث تنزلا.